تفسير بعض الآيات الكريمة، منها قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. على ظهر الآية غالب الشعراء هكذا يقولون ما لا يفعلون، وفي كل واد يهيمون، تراه يتكلم هنا وهنا وهنا بغير حقيقة، بل أشياء يتخيلها ثم يتكلم فيها، أو يكذب حاجات في نفسه أو لأسباب أخرى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناهم الله جل وعلا، فهم الذين أشعارهم طيبة ومفيدة، كحسان بن ثابت رضي الله عنه، ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، وغيرهم من شعراء المؤمنين، ثم من بعدهم في عهد التابعين وعهد أتباع التابعين إلى يومنا هذا. المؤمنون أشعارهم مفيدة ونافعة، مثل ما قال إن من الشعر حكمة، والنبي أمر حسان يهجو قريش، أي يهجو الكفار، وقال إنه أشد عليه موقع النبل، وقال اللهم أجده بروح القدس، يعني جبرائيل. فالشعر لا الذي يصدر من المؤمن في نصر الحق وتأييده، في ذم الباطل وتمجيده، أمر مطلوب وصاحبه مشكور ومأجور. وهؤلاء هم المراد في قوله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناهم الله من الشعراء المذمومين.